خليهم شي يكسروا حلمك ده عمره ما ينقتل لو مهما حاولوا يقتلوك لم اللي فاضل من أنين روحك وريح الدم مخلوق ما تخليهم شي يكسروك ياللي انت صدى صوت صرختك قادرة تبدد الجيوش لسه الأمل جواك في نبض القلب صاحي ما تسيبوش لسه راسك عالية فوق نور عينيك لامح الشروق بكرة شمس بنيها شوق قطعة ترسم يوم جديد حلمنا مالي المكان مصر حر ومش جمال خليهم شي يكسروك انت اللي مهما قالوا عنك ومهما حاولوا يشوهوك اثبت وثبت اللي جنبك عمرهم ما يغيروك خليهم شي يكسروك هما في ايديهم السلاح وانت اللي حلتك الهتاح راحوا اللي كنت بتحبهم قدام عينيك طب ليه تخاف